سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله أني أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعني بكم مع النبيين والشهداء والصالحين في جناته وبعد. سؤالي فضيلة الشيخ عن حكم استعمال العطرات الممزوجة بالكحول، وهل يجوز الاتجار بها؟ أما دعاءكم فنقول تقبل الله منا ومنك وجزاك الله خيرا، فأسأل الله جعلنا وإياكم متحابين في جعله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرق عليه، ورجلان هذا مثال، ولا قد يكون مئات وألوف ورجال ونساء تحابوا في الله يعمهم الفقر، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، مثله المرأة إذا دعاه ذو منصب وجمال فقالت إني أخاف الله، معنى واحد، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمين، يعني عنده جده في الإخلاص كماله في الإخلاص لله عز وجل، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه خوفا من الله وربطا فيما عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلاله؟ اليوم مظله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين فيه. أما الأشياء التي فيها كحول سواء كانت شرابا أو أكلا أو طيبا، إذا كانت تسكر لا يجوز استعمالها، أو ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني يسكر كثيره يجب تركه، لأن الرسول قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أما إذا كان ليس فيها شيء يسكر فلا حرج، سواء كانت أطيابا أو غير أطياب أو شرابا أو غير ذلك، الرسول قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال: كل مسكن خمر، قال عمر رضي الله عنه: الخمر ما خمر العقل. نعم.